الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المؤلف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت بنا النوبة إلى قوله رحمه الله ونفعنا الله به وبكم وبالمسلمين، النهي عن التمائم. شفتوها؟ النهي عن التمائم. تمائم جمع تميمة، لما تضعه المرأة على رأسها وعلى بدنها من ورقة أو خرز أو أشياء شبه، أو كان يحط الولد صغير شبه وخرز زرقاء وكذا الأشكال. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمائم، بدنا دليل على ذلك. قال أولا، فعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، هذا مدفون في مصر، قال لك لون، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فلا أتم الله له. اللي بيعتقد أنها التميمة هي التي توجد الشفاء، أما إذا كان لا يعتقد ذلك ما بيدخل تحت الحديث. حطوا بالكم يا ابني. ليش علقها؟ نعم، ليش علقها؟ يعني في ناس بيعلقوا عادي، صار لهم هيك ما عم يلاحظ انه هي بتنفع ولا بتضر. قال لك لو صار العادي، انا على الاول مشان العين واحد، اذا كان عينه صغير بترجع تصير اسمه التهاب العين، بتصيب التهاب التميم. لا، اللي بيعتقد انه هالشيء التميمي هي اللي بتضر وتنفع، هذا الشرك. اما اذا كانت لا، ما بيعتقد لا بتضر ولا بتنفع، سبب من الاسباب عندها يخلق الله لا بها، اذا ما بيدخل تحت الاسم. فهمتوا يا ابني؟ عم تعطوا بال شو عم نحكي؟ نعم. ولذلك بحطوا في المزارع راس ثور او راس حمار، ايوه، ظهر لك لون، حطوا اظهر الشجره، بحطوا اشكال هيك، يعني ما ان هي بتمنع ولا لا، ظهر لك لون ما فيش لون. ايه، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فلا أتم الله له. هذا كانوا بجاهلية يعتقدوا أنه هي اللي بتضر هي بتنفع، لذلك كانوا يعلقوها. طلعوا الناس صار يقلدون، إذا كنت عم تقلد بهذا الاعتقاد تماما هذا يعد شرك، وإذا كان لا والله بتعرف لا بتضر ولا بتنفع، حط هيك صدفة رمية من غير رمية، هذا ما بيدخل تحت الاسم. فهمتوا يا ابني؟ نعم. ومن علق ودعة، كمان الودعة اللي بيلعبوا فيها دول، فلا أودع الله له كمان. مش إخواني؟ نعم. رواه أحمد والحاكم، وقال الحاكم صحيح الإسناد. رح يشرح لنا الشيخ التميمي ما هذا التميمي. دوشون يا ابني. قال: والتميمة هي الخرزة التي كان العرب يعلقونها على أولادهم، يمنعون بها العين في زعمهم، في زعمهم إنه هي بترد العين، قالت إنه هي بتضر هي بتنفع. لا، ما فهمت شلون، لا تضر ولا تنفع. فهمتوا يا ابني؟ عندها يخلق الله لا بها، فاللي بيحط على إن هي بتوجد وهي بتمنع هذا شرك، ولا والله حطتها هيك لا بضر لا بتمنع، ما في مانع. نعم. قال: والتميمة هي الخرزة التي كان العرب يعلقون على أولادهم، يمنعون بها العين في زعمهم، إنه هي بتمنع العين. لا، ما هي بتمنع العين، ضار لك شلو. فأبطله الإسلام ونهى عنه. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من علق تميمة بعدم التمام، إن شاء الله لما بتمل له هالشيء اللي قصده، لما قصده من التعليق. مش لهون هذا اللي مثل ما قلت لكم يا ابني، هذا اللي بيعتقد انه هي توجد هالشيء، هي بتضر وهي بتنفع. اما اذا كان روحت على بلدك لقيت امك حاطه لاخوك طوق وفي خرز زرقاء مو قاصده هالشيء، بيدخل تحت الاسم؟ لا. فهمت شلون؟ سالت لي من العين الايه الاولى، لا اميها ظهر لها شلون ولا اميها. وكمان لو قالت انه من العين انه بتعتقد انه هي ما بتضر ولا بتنفع، ظهر لها شلون. لكن الناظر بصير بيطلع فيها، بدل ما يطلع في الانسان بيحزن بصير بيطلع بجمال هالطوء او كذا، هذا ما بيدخل كمان تحت ليش؟ تحت الناحية. نعم. هذا المقصود. نعم. هذا المقصود. إشغال العين عن. اللي بيعتقد إنه هي بتضر وبتنفع هون ضرر. نعم. إلك. إشغال مثل ما قالوا. ثانيا، وعن ابن مسعود، من هو ابن مسعود؟ سيدنا عبد الله سابع سبعة في الإسلام رضي الله عنه، أنه دخل على امرأته وفي عنقها شيء معقود. فجذبه فقطعه، لقطه هيك وشد فرشده، كان حد سيدنا عبد الله بن مسعود الله يرضى عنه قطع. ثم قال هو، ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أصلنا إيش؟ أغنياء عن الشرك يا ابني، وهذا الكمال. ثم قال مين؟ سيدنا عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى جمع رقية، والتمائم جمع تميمة، والتولة شرك. اشكلوها التولة، الرقى جمع رقية، والتمائم جمع تميمة، والتولة شرك. الثلاثة هذول ايش؟ شرك. معنى التولة كان النساء يتحببوا لأزواجهم، بيكتبوا له شيء بتحطوا إيش تحمل معها إنه يصير زوجها يحبها، ظهر له شو إخواني. هذا إيش؟ بتعتقد إنه هالشيء هو اللي عم يجي المحبة، ما فهم شلون. فإذا كان هالشيء من القرآن الكريم ومن الأحاديث الصحيحة ما في مانع، وإذا كان شيء من شريخة وهم شريخة ومن شو كله ما معروف شو معناه، لا ما في. فمني إخواني؟ نعم. قال قالوا: يا أبا عبد الله، كنت من أقول شو ابن مسعود: يا أبا عبد الله، هذه التمائم والرقى قد عرفناها، وهيك فما التولة؟ قال: شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. لا ما مبين يعني يتحببن إلى أزواجهن، يعني بهذا الشيء مفهوم إخواني. شوف يا ابني، هذا السحر له تأثير بقدرة الله، سبب مو تأثير من نفسه، هذا سبب. ظهر لك إخواني، يعني الله يرحم والدي حكالي كان يبطل اللي يعمل السحر، اللي يعمل السحر يبطل والد، هذا له أجر عظيم فيه. ظهر لك الواحد كتب لامرأة هذه عم تعجن بيتها، تركت العجين وركضت لعند اللي كتب لها كأنه مجنوني. إيه بيأثر، والله شو في أشياء يعني الأمور هاي قدرة الله، يعني إلى تأثير لكن بقدرة الله، لا بنفسها ولا بذاتها. نعم. وهم بضارين به من الله. بإذن الله. رواه الحاكم وابن حبان وصححه، حديث من الحاكم صححه وابن حبان صححه. صاحب ثالثا، كله عم يجيبنا دليل عن النهي عن التمائم، شايفين إخواني؟ هذا سلف حديث. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما، دعاء عند ذكره مستجاب يا أبي، دعوة كلها خاصة لنفسي ودعوة عامة للمسلمين. وعن عمران بن حسين، هذا سيدنا حسين أسلم بعد سيدنا عمران بسبعة أيام أسبوع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة. حلقة لا الأفصح حلقة، أين حلقة؟ أراه قال يعني أظنه قال من صفر يعني من نحاس. هلا كثير عم نشوفها بيحطوا هالحلقة من النحاس يا بالإيد يا بالرجل، هي بتنفع من العصبة، ما سمعتوها هي؟ هي بيحطوها ظهر لك شلون. أين قال أبصر على عضد رجل حلقة أراه قال من صفر من نحاس، فقال ويحك ما هي؟ ويحك ما هذه؟ من عم يقول سيدنا عمران ابن حصين الرسول عم يروي عن الرسول، الرسول عم يقول ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة، ضل شلون المرض يعني أشياء بتوس الوهن. قال أما إنها لا تزيد إلا وهنا، ما بزيد إلا ضعفي، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. إذا بتعتقد إن هي بتضر وتنفع فمنين، أما إذا ما إذا بتعتقد لا بتضر ولا بتنفع ما بتدخل تحت الحديث. عم تعطوا بالك يا ابني؟ ما لقيم أم بتعتقد بالضر وتنفع هون صار شرك، الضار والنافع. والله لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هنا رواه أحمد. تخلق شيء الواهنة؟ والواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها. قال لك لوم في المنكب ايش وفي اليد، عرق خاص يعني محسوب انه ألم كثير، انه الحطه مشان ايش يروح، مثل عم يسموه عصبي مع عصبي، اذا بيعتقد انه هو هالشيء ما بينفع. نعم. واللي بيعتقد لا لا بتضر ولا بتنفع اي سبب بس ضار لك شلون، هذا حين يجي له يستعمل. نعم. قال والواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها، وقيل مرض يأخذ في العضد، وقد علق الرجل حلقة من نحاس ظنا منه أنها تعصمه من الألم. قال لك شلون؟ فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عنها وعدها من التمائم. إخواني نعم. رابعا وروى أبو داود عن عيسى بن حمزة قال دخلت على عبد الله بن حكيم وبه حمرة. شو الحمرة يا ابني؟ ورم من جنس الطواعين، ورم من جنس الطواعين، تطلع هيك أوقات هون وهون يطيب تطلع منها أشكال وألوان مخيفة. نعم. فقلت ألا تعلق تميمة؟ مين عم يقول؟ عيسى ابن حمزة عم يقول لعبد الله ابن حكيم. فقال نعوذ بالله من ذلك. صار لك شلون؟ قال رسول الله، لأن عبد الله ابن حكيم صحابي رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل إليه. إذا بتعتقد أنه الضار والنافع، فهمتوا يا ابني؟ بتقول إذا ما لاحظتوا هالمعنى بتصيروا تكفروا الناس بدون علم. اصحوا فهمتوا شلون؟ نعم. قال هل يجوز تعليق الأدعية الواردة في الكتاب والسنة؟ طيب إخواني بعضهم بيقول بجوز وبعضهم بيقول ما بجوز. ظهر لك لون، لأنه مر عليه الصلاة والسلام قال رأيت لما أسري به، ظهر لك لون، أمم سد الأفق، رأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه المئات، ورأيت نبيا أمة سدت الأفق. قلت يا رب هؤلاء أمة؟ قال لا، هؤلاء أمة موسى، ولكن انظر. قال نظرت وجدت الأفق كل مليء. قال هؤلاء أمة، وأعطيتك كمان 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقلت من هم يا رسول الله؟ الذين لا يسترقون هون ولا يتطببون ولا يتوون وعلى الله يتوكلون. ولذلك الإمام أبو حنيف أخذ بهذا، ما بيتطببوا بنوم، على الله يتوكلون. سيدنا أبو بكر لما مرض، سيدنا إبراهيم الخليل، سيدنا الإمام أبو سيدنا أبو بكر الصديق لما مرض قالوا هل نأتي لك بطبيب؟ قال قد رآني الطبيب. ماذا قال لك؟ قال أنا فاعل لما أشاء. إيش هو؟ نعم. أعطي بالك يا أخي، أعطي بالك على حسب اعتقاد الإنسان وسن التطبيق. لكن إذا واحد تركه ما بيأسم، لماذا؟ لأنه ظني، ولو تحقق أن فيه الشفاء لافترض. هل إذا واحد ترك الأكل حتى مات بيأسم، يعد كقاتل نفسي. ليش؟ لأنه متحقق بالطعام بيحصل ليش الشبع، وترك الماء حتى مات يعد قاتل نفسه. أما ترك الطب حتى مات ما بيأسم، لماذا؟ لأن الطب ظني، فشلون؟ ما بيحصل يقين بيصير شفاء بهالشيء. أما الجراحة يا ابن الآن بالمية تسعين صارت يقينية تقريبا، أو بالمية ثمانية يقينية. مثلا في حصوي بيملك الحصوي، في زايدي بيملك الزايدي، في المرارة بيملك المرارة، ظهر لك الأخواني. هذا الغالب فيها اليقين، مو حقق بالمئة مئة. في ناس بيملوا المرارة بيموت، في ناس بيملوا الحصوات بيموت بعدها، ظهر لك. عم تعطي بالك يا ابن؟ نعم. قال هل يجوز عمل عند الصاحبين رضي الله؟ قال بجوز إذا كان من القرآن، من آيات القرآن. وفي رواية عن أبي حنيفة كمان ظهر لك لون إنه بجوز إذا كان من آية كريمة أو حديث صحيح، ظهر لك لون، وعلقوا على نفسه ما في مانع. قال روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. سلسلة سيدنا عبد الله بن العاص، عمرو، عمرو صلحوه، عمرو إيه لكان متعين. عن عبد الله بن عمرو بن العاص، متعيني هالواو، هاي فرق بينه وبين عمر. شو هدني؟ حاضر مثل ما يقول الشيخ سعيد، وانا عملنا هدني معه. عمر ولا عمر؟ عمر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لا عمرو بن شعيب بالاول، روى عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب عن ابي. قصد هدني؟ طيب من عند الحديث، هل يجوز تعليق الأدعية الواردة في الكتاب والسنة؟ العلماء لهون ايش رأيان؟ رأي بيقولوا لا، ورأي بيقولوا نعم، وكل منهما معه دليله، ظهر لك لهون. اي نعم. روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فزع أحدكم في النوم. قصة بتصير الأولاد الصغار يا أبني، الولد بفيق بالليل بصير بيبكي، تكتبونه وتعالوا لي أبرأته ما بيبكي خلاص، بدوش لون يا أبني. بيكون رجل كمان بيخاف يقرأ بنفع على حاله، الله بيصرف عنه إيش الخوف. إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين، ومن همزات الشياطين، وأن يحضروني. فين؟ وأن يحضرون. لكن أنت البدالة هتقول أن يحضروني، فإنها لن تضره، فإنها لن تضره. سيدنا أهلا وسهلا يا مرحبا، أهلين وسهلين حبيبنا الغالي، أهلا وسهلا. هذا الأخ يا ابني خريج المعهد عنه، من الأبناء البررة والرجال الأتقياء البررة. أي والله. نعم يا ابي. قال عمليد الحديث من شان سيدنا، اذا فزع احدكم في النوم فليقل اعوذ بكلمات الله التامه من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضروني فانها لن تضره، فإنها بصير مع الأولاد الصغار يا سيدنا. كل ولد ينقص بالليل بصير يبكي، بفيه بصير يبكي. إذا بتكتب له الكلمات تحمله خلاص ما بعود إيش، لا ينقص ولا يبكي. هذا من المجربات يعني. بيقول الشيخ: وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، اللي بيعقل بنيه حفظها كلمات أولى لحاله، ومن لم يعقل صغير كتبها في صك ثم علقها في عنقه. من روى الحديث؟ رواه أبو داود أيضا، والنسائي أيضا، والترمذي. شو قال؟ وقال ترمذي حسن غريب، والحاكم روى وقال صحيح الإسناد. نعم، فكيف هذا من المجربات؟ أي نعم. وإلى هذا ذهبت عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت بهذا إنه بجوز تعليق الأدعية الواردة في الكتاب والسنة. كمان ومالك، سيدنا الإمام مالك، وأكثر الشافعية كمان قالوا بذلك، ورواية عن أحمد كمان، وذهب ابن عباس وابن مسعود وحذيفة والأحناف، مو كلهم، رواية عن الإمام هنا التعليق كله، وبعض الشافعية، ورواية عن أحمد، إلى أنه لا يجوز تعليق شيء من ذلك لما تقدم من النهي العام في الأحاديث السابقة. شيخ ابني الذين لا يسترقون ولا يكتوون ضار لشلون وعلى ربهم يتوكلون. نعم، هذول بيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم، منع المريض من السكن بين الأصحاء. هي الآن هي أعظم ما وصل للطب الآن، مو يسموه الحجر الصحي، مو هيك يا ابني؟ ومن كان مبتلا بأمراض معدية، وهيك إخواني، يجوز منعه من السكن بين الأصحاء، بجوز، ولا يجاور الأصحاء. بدنا دليل. قال فإن، فالتعليل يعني لأن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوردن ممرض على مصح، لا يوردن ممرض على مصح، يعني كان يجيب الجمال وينزل على المياه يسقوها. إذا كان جمالك مريضة لا تروح تجيبها على المحل عن يسقوا الأصحاء، تعدي الأصحاء مشلون. حتى كان واحد مجذوم والله شلون، إجا بده يبايع النبي رسول، قال له لا تدخل المسجد وبايعه من بعيد، مشلون، قال له لا تدخل، خليك برا. بدو أشير إخواني، هي الأسباب، متعاطي الأسباب. فنهى الشارع صلى الله عليه وسلم، نهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على صاحب الإبل الصحاح، مع قوله لا عدوى ولا طيرة كمان، بارلك له، مع قوله يقول لا عدوى ولا طيرة. وكذلك روي أنه لما قدم رجل مجذوم ليبايعه أرسل إليه بالبيعة ولم يأذن له في دخول المدينة، قال له نبعيد خليك لا تدخل. شايفين إخواني؟ نعم، أعطي بالك، هذا هترجع لحالة الإنسان. إذا كان عندك ثقة بالله من سيدنا إبراهيم الخليل، من سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل أولياء الله العظام، لا بدك لا تطبق ولا تسلم هذا. وإذا كان لا الله تقول يا ليت ما فعلت، لا تعطى بالأسباب. ما في مشكلة يا إخواني؟ كم صافحت أنت أنت عقدنا سيدنا إبراهيم لك. حكانا أستاذنا الشيخ أبو الخير ميدان رحمه الله تعالى، شوف يا ابني، شوف الأدب الشيوخ وشلون يعني. قال مرة ماشي أنا عند الشيخ أرسلان هنا، كان هو في بستان يحطوا فيه المجذومين عطلين بيقولوا له، قال طالع واحد عمله شو مثل عنتر العبسي وصحته شو، قال حبيت أني أنصح الشيخ، قال طالع إيمانه أو من إيماني، قلت له فين كنت؟ قال كنت عند ذول جماعة، قال لي يا أبي ورد في الحديث فرنا الزوء، قال له مين قال لك؟ صلي 25 سنة عم نام وأكل أنياه وأقعد مع أنياه، قال له والله أنت ابنك أحسن مني ماني، نروح ضار لك له سيدنا الشيخ أبو الخير، عم يعلم الشيخ التواضع والأدب، عم تعطوا بالكم، عم يعلم الناس التواضع والأدب. ما فهمتوا يا ابني؟ سيدنا إبراهيم لما حطوه بالمنجنيق شلحوه، بس خلوله السروال كله بالظل، ما بقي في الأرض حيوان ولا في البحر حوت ولا في الجو طير، إلا كلك إلهنا مولانا ما على وجه الأرض أحد يعبدك سوى إبراهيم أيلقى في النار. رب العالمين قال جبريل زال إذا طلب منا غياث أغث بأقل من طرفتين، كان عنده يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ قال له أما إليك فلا، مستحيل الله ما يكون غرقان بتعلق بخيط عنكبوت. ويك يا ابني يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ قال له أما إليك فلا. يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ قال له أما إليك فلا. والأنبياء باسرات لا تراجع. قال له سأل ربك. قال له كمان ما بسأل. كان السؤال نسأل مجهول. أما اللي عارف شو بدك تسأل؟ ويك يا ابني؟ قال له حسبي من سؤالي علمه بحالي. اسأل. حين يضرب قال له يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم. شلون؟ هذا الأبو بريس. أبو بريس إجا صار ينفخ صار لك لون والضفدع صار تجيب مي وتطفي. أي نعم الضفدع شوف جيب مي شوف جيب مي شوف مي دمع. وذاك قال ينفخ مين بيخلي قرب ينفخ فين بينه وبين النار أكثر من هون والعقيبي الطير امتنع من مرور ظهر لك لون لكن بده يظهر العدو حقده مش لون والمحب بده يظهر ايش كمان محبته هاي كله حسب حاله ولذلك صار اللي بيقتل ابو بريس له حسنات له اجر عظيمة مش لون يا ابني الضفدع ما حدا بيقتلها ظهر لك لون والله رحماني بشرفي الله شايف لاي دمت بسبح الله عز وجل ظهر لك لون فاتو سيدي مباشرة باليد ولا بأي شيء تقتله والله باليد أنا شعر منه بدني حجر قتله بشحاطة زي بشحاطة في إنه أخ اسمه أبو شوكات حجينا إحنا إياه كم حجي حجيت 88 و78 78 حجي قديش عمرك قال له 60 وعمرك شلون قال له استنى في حجيت يوم الجمعة 70 حجت يوم الجمعة ب70 وقتلت أبو بريس على حجة القبلة ب7 هي 77 وحجت العدية الأصلية 78 قال شوف يا أبي وكذا روي أنه لما قدم رجل مجذوم ليبيعه أرسل إليه بالبيعة ولم يأذن له في دخول المدينة صلى الله عليه وسلم. النهي عن الخروج من الطاعون أو الدخول في أرض هو بها. إذا كنت خارج البلد اللي فيها الطاعون لا تدخلها وإذا كنت فيها لا تخرج منها. شايفين إخواني هذا الحجر الصحي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون أو الدخول فيها لما في ذلك من التعرض للبلاء. شلون اللي بده يطلعوا مع الطاعون حتى ما يعرض الناس البلاء يعديهم واللي بيكون خارج لا تتعرض فوت لجوا ما فيش الإخواني وحتى يمكن حصر المرض في دائرة محددة سيد الإخواني ومنعا لانتشار الوباء وهو ما يعبر عنه بالحجر الصحي. الآن وجدوا بعد إيش ما مضى عليه 1400 عام. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن أسامة بن زيد الحب بن الحب حبيب بن الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل. شايفين إخواني الله أرسل على بني إسرائيل لما قتلوا الأنبياء ظهر له شلون بقية العذاب بقية هي باقي إخواني هو الحقيقة نوع من الجن إيش شو الفرق بين وخز الجن وخز الإنس. وخز الإنس بيضرب من خارج لداخل أما الجن من داخل لخارج. كيف يا إخواني هذا الفرق بين اثنين الإنس بيضرب من إيش من خارج لداخل الجن بالعكس من داخل بيضرب لإيش لخارج أو تطلع جوا الطاعون جوا ما بيظهر هنا. تفضل يا أبو تفضل ماشي. قال بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. شايف إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. كيف يا إخواني؟ وقع بأرض الملك موجود بأرض لا تنزل الأرض. قال وروى البخاري هو البخاري إذا قالت حذامي. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي سيدنا عبد الله ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ. اضبطوها يا ابن سرغ مش كوني ايه بسرغ ايه انا ما كان عندي نقطة سرغ بغين سرغ بغين هنا ايه بتعرفوا مؤتة اسمه مؤتة هون ووادي خالد العشية اهو هون ما البقاع هون هنا قال حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد. من أمراء الأجناد؟ سيدنا أبو عبيدة، سيدنا عمرو بن العاص، سيدنا خالد بن الوليد، سيدنا والله كله بالأول وقع الطاعون والتفايات. لما سمع سيدنا عمر انه ارتفع ابدا لما وصل لهالمحل رجع الطاعون وقف هون سأل الصحابة فاسعدوا لي المهاجرين الاولين فدعاهم فاستشارهم واخبرهم ان الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا. شنو اختلف؟ فقال بعضهم قد خرجنا لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. أن ترجع عنه نسبي له سيدنا عمر. قد خرجنا لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. هنا خرجنا يعني برجوع بنرجع كلنا. وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. شايفين إخواني؟ فقال ارتفعوا عنه قوموا صرفوا عنه لأنه اختلفوا ما اتفقوا على شيء. نعم. فقال ارتفعوا عنه ثم قال ادعوا لي الأنصار ادعوا لي الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا. نعم. لا إيه بدكم تحطوا تسو أطبال. ثم قال ادعوا لي الأنصار حطهم إشارة وكتب على الكنار عند النقطة كتب على الكنار فدعوتهم فاستشارهم أيوة فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين فسلكوا سبيل المهاجرين عم تكتبوا واختلفوا كاختلافهم واختلفوا كاختلافهم فسلكوا سبيل المهاجرين نعم واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش بعد ارتفعوا عني ايه ثم قال ادعوا لي من كان ها هنا نعم شو وش عمر وش عمر كاختلافهم واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني فقال ارتفعوا عني حط نقطة ثم قال ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح من مهاجرة الفتح اكتب عليها صح كتبتوها نعم ادعوا لي من كان ها هنا من كان ها هنا من مشيخة قريش من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح طب عليها صح كلها ناقصة العبارة. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان كل اتفقوا انه ايش لا تدخل. فقالوا مشيخة الفتح نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس اني مصبح على ظهر يعني الصباح ان شاء الله بدي اركب وارجع. فاصبحوا عليه يعني ركبوا ورجعوا. قال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. كنت فرجيته شلون يعني صار لك شلون. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله صار لك شلون. ثم ضرب له المثل أرأيت يعني يا أبا عبيدة لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان شعبتان إحداهما خصبة والأخرى جذبة الأخرى فيها عشب كتير والثاني بسيط جذب أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجذبة رعيتها بقدر الله قلوا ونحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجاته ما حضر إيش المجلس فقال إن عندي في هذا علما. يا سلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به يعني في الطاعون في أرض فلا تقدموا عليها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر فحمد الله عمر ثم انصرف. ايش الدليل؟ يا سلام شايفين اخواني. نعم استحباب ذكر الموت والاستعداد له بالعمل. ليش نستعد له بالعمل؟ والله شلون رغب الشارع صلى الله وسلم في تذكر الموت والاستعداد له بالعمل الصالح وعد ذلك من دلائل الخير او وعد ذلك من دلائل الخير. فعن ابن عمر رضي الله عنهما سيدنا عبد الله ابن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة يعني هن تسعة وأنا العاشر عشر أشخاص تسعة وأنا العاشر. فقام رجل من الأنصار من أهل المدينة فقال يا نبي الله من أكيس الناس وأحزم الناس. والله سؤال هذا من أكيس الناس أعقل الناس وأحزم الناس كمان عنده حزم. قال أكثرهم ذكرا للموت. يا سلام أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت. طب أولئك الأكياس يا سلام ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. الله الله سمعني يا ابني. وعنه عن مين أولى؟ عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هاذم اللذات لك هاذم بالزال يعني قاطع اللذات الهذم القطع لا هون الهذم ذاك تكسير الأشياء هون هاذم بمعنى قاطع الزال هنا لكن إيه لكن الوارد هي هذه نعم في رواية هذه نعم يعني الموتى إيه هي بيكون استدراج نعم. قال رواهما الطبراني بإسناد حسن. وعن ابن مسعود سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام قال إذا دخل النور القلب انفسح القلب وانشرح انفسح هي معناها يعني انفسح القلب وانشرح. قالوا هل لذ... ما في يعني معناها نعم نعم نعم تعالوا نشوفوا تعال نشوفه في درس الآن عنا. هنا شو قال يا ابني؟ انفسح وانشرح. قالوا هل لذلك من علامة يعرف بها؟ قالوا الإنابة إلى دار الخلود، الرجوع إلى العمل لدار الآخرة، والتنحي عن دار الغرور، الابتعاد، والله شلون، والاستعداد للموت، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. هي علامة على إيش؟ إنه النور دخل قلبه والله شلون، وانشرح صدره للإسلام. انت يا ابني يا سلام. الإنابة إلى دار الخلود، الرجوع إلى دار الآخرة بالأعمال، والتنحي عن دار الغرور، إنه يبتعد عنها، لا يظلم أحد، لا يتعدى على أحد، لا يأخذ مال أحد، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. رواه ابن جرير، وله طرق مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا. نعم، يعني بتقل درجة الحسن. كراهة تمني الموت، مكروه الإنسان أن يتمنى الموت. شايفين إخواني؟ اليكره للمرء أن يتمنى الموت أو يدعو به، أو يدعو به لفقر بسبب فقر أو مرض أو محنة أو نحو ذلك، لما رواه الجماعة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إن كان لابد تدعو بالدعاء. وحكمة النهي عن تمني الموت ليش ترى؟ ما جاء من حديث أم الفضل لبابة الكبرى رضي الله تعالى عنها زوجة سيدنا العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس وهو يشتكي مريض، يعني عم يتأل، فتمنى الموت. مين تمنى؟ سيدنا العباس. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عم رسول الله، لا تتمنى الموت. لماذا؟ إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فإن تؤخر تستعتب خير لك. إذا تأخرت وطلبت من الله المغفرة والتوبة وتوبت إلى الله عز وجل مخير لك، فلا تمنى الموت. رواه أحمد والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. فإن خاف أن يفتن في دينه، خاف إذا الإنسان يفتتن في دينه يا لطيف، فإنه يجوز له تمني الموت دون كراهة. شنو إخواني؟ فمما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في دعائه: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قومي فتوفني غير مفتون. هي الدعاء. وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وفي الموطأ عن عمر رضي الله عنه، الكتاب الموطأ إخواني هو الحقيقة اللي سماه عبد الملك بن مروان، سماه لسيدنا مالك، قال له كنت كتب له رسالة. أهلا وسهلا عم. نعم أهلا وسهلا. قال له: تعلم كنت أنا وأنت كفرسي رهان، والله شلون، في العلم، فلما أنهينا أنت انقطعت للعلم وأنا انقطعت للسياسة. وسيد الإمام مالك كان هو ياك فرسي رهان، كلاهما حصل العلم، واحد توجه لنفع الناس من جهة العلم، واحد توجه من جهة السياسة، هاي بدا خدمة، هاي بدا خدمة. ضلته قال له: ضع للناس كتابا وطئ لهم فيه، سهل لهم الأمر. أكتر سمى الموت. شايفين إخواني رضي الله تعالى عنه. وفي الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه دعا فقال، من دعا سيدنا عمر؟ اللهم كبرت سني وضعفت قوتي. قديش كان عمره؟ 63 سنة سيدنا عمر توفي أكبر السنة. نحن صار عمرنا 71 ولسنا صغير سبب الخبز ما. اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. الله يرضى عن سيدنا عمر. أيوة. شايف يا ابني سيدنا يوسف شو قال؟ ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فضل طول العمر مع حسن العمل. فضل طول العمر مع حسن العمل. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا، هذا أبو بكر اللي نزل في الإيش من الطائف البكر، أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ سؤال هذا، يعني أي الناس أفضل وأخير من الثاني؟ قال من طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعلنا منهم، قولوا أمين. قال فأي الناس شر؟ أي شر اسم تفضيل معنى أشر. لكثرة الاستعمال سقطت الهمزة فيهما في خير وفي شر. قال من طال عمره وساء عمله، عمر طويل وأعمال سيئة يا لطيف. رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. يا ترى مفتوح الحنفي هي فوق امنح. وعن ثانيا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخيركم؟ حب أنه خبركم من هو أخير الناس فيكم. قالوا نعم، قالوا نعم يا رسول الله. قال خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. رواه أحمد وغيره بسند صحيح. العمل الصالح قبل الموت دليل على حسن الختام. واحد خلص شهر رمضان صايم ومات بعده، جاي من الحج ومات، عم يصلي وبعد الصلاة توفي. صار لك لون، رايح يبر والديه زهوره انه توفي، رايح يبر استاذه وتوفي، كله علام دليل ايش؟ الحسن الخاتمة. روى احمد والترمذي والحاكم وابن حبان عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله بعبد خير خيرا استعمله. قيل كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. وفي رواية إذا أحب الله عبدا غسله، وفي رواية عسله. قالوا ما عسله وغسله؟ قال يفتح له بابا من الخير ثم يقبضه عليه. استحباب حسن الظن بالله. يا سلام. قال ينبغي أن يذكر المريض سعة رحمة الله ويحسن ظنه بربه، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث، يعني ثلاث ليالي، لا يموتن أحدكم. مين عم يحكي؟ لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله كريم. يحسن يا ابني. وفي الحديث استحباب تغليب الرجاء وتأميل العفو ليلقى الله تعالى على حالة هي أحب الأحوال إلى الله سبحانه، إذ هو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم والجواد الكريم يحب العفو والرجاء. وفي الحديث يبعث كل أحد على ما مات عليه. تحسن ظنك بالله تبعث على ذلك. وروى ابن ماجه، أنا في عندي نقطتين جعلوها سكون، أي جعلها سكون أحسن ما تنحتها، ما بتلقى النحت الورق صاير. وروى ابن ماجة والترمذي بسند جيد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، يعني عم ينازع، فقال كيف تجدك؟ شو شايف حالك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. الله يهنيه، الله يهنيه. الرجاء والخوف جناحان للإنسان يطير بهما. شايف يا ابني؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. يا سلام، شايفين يا ابني استحباب الدعاء والذكر لمن حضر عند الميت. إذا حضرت عند الميت تذكر الله عز وجل، قل لا إله إلا الله، تسمعك يقولها. شايف؟ يستحب أن يحضر الصالحون من أشرف على الموت. إذا واحد صلي نازل يستحب يقول عنده الصالحون يذكر عند الله عز وجل فيذكر الله. روى أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. شايف أيش ما تقول بقول أمين. قالت فلما مات أبو سلمة زوجها أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة. فقلت فأعقبني الله من هو خير منه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا عاشر من يأخذ ثاني واحد يأخذ كتاب يمي، أول سيدنا عمر ثاني سيدنا أبو سلم. وفي صحيح مسلم عنها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره وقد شق بصره. إيه بصير وقد شق أو هو شق بصره، شق بصره فأغمضه. لأن لما تطلع الروح بيطلع البصر بيشوف فين راحت، تنفتح بتم مفتوحة. بس سني إذا كان لسه هذا بتسكرها بتسكر، لما تركتها بعد شيء تبقى بس ما بتتسكر معه. فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. شايفين إخواني فين راح؟ فضج ناس من أهله صار يبكوا. فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. مشلون فهلا في بعض الناس تقول يا ويل حضور يا شقاء يا خرب بيت، لا صار لك تدعي بخير. لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قل رحمه الله سمحه الله بيقول آمين هوليك. إنا ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. يا سلام، الله هني على الدعوات. واخلفه في عقبه الغابرين، لا في عقبه، أين الغابرين الباقين، يعني كن خليفة له في إصلاح من يعقبه من ذريته حال كونهم في الباقين من الناس. ثم لما تقعد الإنسان لا تقول للميت قل لا إله إلا الله، اصحى تقول أنت عنده لا إله إلا الله بس يسمعك بيقولها، مثلا قال مرة واحد يخلص. أما تقول له قل، شو السبب؟ الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير ذكرنا عن شيخ الشيخ سليم مسوتي، المرة رجل دخل لعند رجل مشهور بالصلاة، هذا الرجل اللي عم ينازع، قال له قل لا إله إلا الله، قال لا يا لطيف يا لطيف، وأغمي عليه. صار يقول الناس يا لطيف مات على الكفر، صار لك على غير الإيمان. بعد شوي صحي قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال له تعرف ليش قلت لا لما قلت لي قل لا إله إلا الله؟ قال إجا الشيطان وقال لي قل لي إنه إيش أنا ربك حتى إيش عينك. قلت له لا، عم قل لي شيطان عم يقول لك. وذلك الإنسان حتى ما يصادق يكون عم يخاطب الشيطان لا يقول له قل، قل لا إله، أنت قل لحالك قل عنده لا إله إلا الله. فهمت شلون يا أمين؟ ثم قال ما يسن عند الاحتضار، ما يسن عند الاحتضار. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد.